الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغنا رسالة ربه وأدى أمانته وجهاد لله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. وبعد، فكما قلنا في حديث التقوى أن السبب الذي دعا إليه، ولعلكم سمعتم من المعاني كثيرا من قبل من إخواننا الذين يتعاقبون على مسجدنا هذا، ومن أخينا العزيز العائلان الشيخ مصطفى العلامي جزاه الله خيرا. قلت دعانا إليه هذا الواقع الذي نعيشه، كل مظاهر ما كل المظاهر في المعاني نطيق به ونتألم منه، إنما خرج هذه المظاهر جميعا مع فالمجلس الذي يؤدي أماناته يرهب الناس، يرهب الناس بما يتقاضاه منهم ويطلبه منهم، ولا يؤدي واجبه في الفسق، إنما استحوذ وجوده استحوذت عليه. الطبيب الذي يمر في المستشفى العام نعلم معنى هذا أن هذه النهاية هذا الأدب الجازمة تلاقي كوني ناجح حقيقة هو ينبغي أن يجتهد في الدفاع بذلك، لأنه إن لم يجتهد في ذلك لم يكون من جماعة أن الله فيه. فكان الآخر قال إن الذكر تدفع به، وهنا قال إن نفع الذكر، وقصد هذا أن نفع الذكر مقصود عنه. هنا وجوه ماذا بعد ثلاثة كون المقابل لها لا تزنه عن الأشرار، كان المعرض عن التذكرة أو المعرض عن الذكر شقي. الشقاء والسعادة على أحبابنا فيما ليست سعادة الدنيا ولا شقاءها، ليس قلة المال ولا كثرتها، إنما السلامة والنجاة يوم القيامة. إن الخاسرين، وقال الذين آمنوا ما أشد هذا بمن يتلقى، قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. جملة اسمية للمعتبر، إن الخاسرين هم مقصودة، ليس هناك خاسرون إلا من خسروا أنفسهم على طول القصر. الجملة الإسمية مؤكدة بالإشارة البعيد ثم للضمير في وسطها، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنا إن الظالم يوم القيامة تفكير في قضية القضايا محور الفساد والصراع، جوهر الفساد والصراع يرتدون حول إذا رب حدث، إذا وجد وقوي وربط الأمر، أن ذكر الله مقوين وعبادة الله مقوين وتفكها اليوم نفسي مقوين. ثم ماذا قال الله تعالى بعد ذلك؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، سيتكون من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصل النار بكل ثم لا يمن فيها ولا يعلم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. هذه مظاهر غريبة كثيرة كان في بال الموضوع، حديث تشكون كما قال العربي من أول، حديث طويل وتشكون، ويعني إذا أردت أن نربط ما قلناه بما نحياه، ما يمكن أن يوجد فساد في الأرض إلا بسبب أن المفسد لا يفكر في يوم القيامة ولا يخاف، كلا لا يخاف ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا يمكن أن تجتمع رغبة الإصلاح في المفسد في الفاسد المفسد، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الله عز وجل بين في آية أخرى أن المفسدين لا يمكن أن يصلح لهم عقل، إن الله لا يصلح عقل المفسدين. هنا فقط أردنا أن نرجع هذه العجالة المجازة إلى حديث التقوى ليبين أن كل ما نعانيه ما عانيناه في مرض وما نعانيه في الآن وما سوف نعانيه إنما يدور حول التقوى وجدت فسوف تزول أسباب الشقاء، علمت فسوف تضيع أسباب السعادة. نرجع إلى سؤال الذين صح بعد الدعاء قريب من صاحب السؤال يقول: هل بين اللغة العربية والله الله؟ وهل اللغة تحتاج إلى صبر ومجاهدة؟ لما حاولت الإقبال عليها جاءني هاتف في صدري كلما هنا خطر لما تسأليه خطر لما أقر مال الحمد أطفال الله لما أضاعت المشكلة لما تدل على التكرار. كلما حاولت الإقبال كلما جاءني هذا الخبر كلما وحدها تكفي في صدري كلام فقط، كما ترى في كتاب الله كثير كلما أضاءت المشرفين كلما أقدم ما من العبد أنصار الله من كلما جاءني هاتف في صدري العمر قصير والوقت ضيق وخذ من اللغة ما يقام به لسان ما يقام به لسان. كان السائل جزاه الله خيرا وعلمه ونفع به يريد ان يقول: هل تعلم بلغتي تمكن منها ضروره؟ كانه يقول يقول لأنه يخشى جفاف الأيام وتلاعبها والشهور والأعوام فينفذ عضوه من غير أن يعمل الأخرى. ذلك اللغة العربية ضرورة لكل مسلم أن يتعلمها على قدر ما يستطيع، كل مسلم الطبيب والمهندس الباحث والذي يدرس الحدود الشرعية، كل مسلم لأن الأمة الإسلامية كلها عربية، كلها قامت حول القرآن في مدائن أمرها ثم تفرعت منها فروع، كل أصولها انقضت للقرآن وحوله، بدأت تفرعت منها فروع كثيرة كلها أيضا خدمة كلها مفاسدة. فالقرآن نزل بلسان العربية المبين وتوقع، كتب الله عز وجل على نفسه حفظا، فقال في الآية المعلومة من سورة الحجر: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية فيها جلال وإعجاز، فيها أولا بيان أن القرآن محفوظ مهما كان شأن المؤمنين به من الضعف والقوة، يعني إذا شأن بحفظ القرآن بحال المسلمين قوة وضعف، كان الله عز وجل يقول: الذي أنزله هو الذي يحفظه. ثم إن الآية في مجملها تشير إلى قضيتين لم تزال حتى اليوم موطن تشكيك المشركين وارتياب المبتلين، قضية الوحي وقضية الإنسان الثاني هو الوحي أو منتج بشري، كما قال أنا أحكم الذين أفنوا في قومهم وحق عليهم البال وبلعب الأثار وبلاءوا بما يعني عاش قريب من هذا الذي قال أنه عاش قريبا ثم عاد في نهاية حياته ومات فلم يشعر به أحد، يسمى نصر العزيز صاحب قضية جدا مشهورة، قال الإسلام إلى القرآن منتج بشري، وهو فيما قاله لم يأتي جديد، لأن المشركين الأولين قالوا من هذا إلى أساطير الأولين، ولم يأتي جديد، هو بعد 14 قرن تنزل القرآن أو يزيد، بعد تقريبا 15 قرن، تبدل ما قاله أبو لهب وأبو جهل والصناديد الشرك والكفر وقريش. قال أصل الأولين هو إلى أصل الأولين تتبهى فيلون عليه قصد وصيحة، لأن القول بأنه منتج بشري يذهب عنه يخلع منه إلى القداسة، فمن حق أي إنسان أن يقول هذا صحيح وهذا خطأ وهذا نافع وهذا غير نافع، ما دام الكلام البشر طبعا هي الله قيض مرة لي هذا إعجاز القرآن المتجدد في كل عصر يوجد من يدفع القرآن ومن يحمي بيضته ويذوب عن حياضه، فيا الله له رجلا غيوما كان صديقا لنا وكان احد اساتذه الكليه مع الامام رحمه الله كان يسمى الدكتور اسماعيل سالم، كان خطيبا جواها في اشهر مساجد حي الاهرام، كانوا اصدقاء في هذا المسجد الجديد اخر عنه اكبر مساجد الاهرام كان حي الاهرام تقريبا، كان منهم رجال خادمون واساتذه خادمون تبيين كبار، فرفعوا عليه قضيه مقصده خادمون الحسبه الذي كان موجودا، ان كان من حق اي انسان ان يرفع قضيه على اي انسان لانه اهان عقيدتنا او لانه سلفيه مثلا، الان لان حسن مبارك الغى هذا الخادم بعد هذه القضيه، ورفع الرجل قضيه ثم كانت النتيجه ان حكم على نصح زيد جدا في ثلاث مراحل محاكمة، في المحكمة الابتدائية ثم في محكمة الاستئناف ثم في محكمة المقضي، كانت أقوى الحيثيات هي التي تعرفونها كلها ما كتبته محكمة المقضي. فتعلم اللغة العربية ضرورة ويجبنا على المسلمين جميعا عربا وعجما، لأنه الطريق الذي تعلم الطريق للقرآن إلى فهم القرآن، والطريق إلى فهم لغة الإسلام، لأن كل العلوم الإسلامية في العهود الأولى حتى من غير عرق الذي ألفها أو صنفها فيها غير عرق. وأكثر أو عدد كبير من أعلام العلوم الإسلامية الأولى في كل فروع العلم الإسلامي لم يكن عرقا. البخاري والمسلم كلها تعرف كل عرقا، وسيبويه وأبو عبيدة والأصمعي من علماء اللغة. يعني كان أكثر أو عدد كبير على الأقل من علماء العلوم الإسلامية في المرحلة الأولى كانوا من العشر، ولكنهم كانوا عربيين فتحولوا إلى عربي بأسلوبهم، كانوا مدافعين عن العربية. كان أبو منصور الثعلبي في كتابه له مشهور بعنوان فقه اللغة المسيرة العربية يقول إن حب اللغة العربية من الديانة والدفاع عنها دين. كان يقول حبها ديانة وربط حبها بحب الله تعالى، فقال في السطور الأولى من مقدمة كتابه: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب قومه وبلغه العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة. ثم انطلق يتحدث عن مزايا اللغة العربية في التعليم والبيان. فاللغة العربية كل كما هو الشأن في كل الأعمال الصالحة وفي كل الإنسان يأخذ منه ليس لا يوجد من ممكن أن نتمكن من جميع العلوم، لم يوجد دائما كما العلماء في الحديث ربما صحيح كانت معرفتهم واسعة باللغة، لكنهم كانوا علماء في الحديث علماء في الأصول علماء في الفقه كلهم كانوا علماء باللغة. أو لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من قوة الاستدلال ووضع النصوص الخاصة الذي ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقوم على علم النحو. معنى هذا أن ارتباطهم باللغة كان قويا جدا وكبيرا جدا، لكنهم ذهبوا في محرفاتهم ومصنفاتهم إلى اتجاه آخر غير اتجاههم خالص للغة العربية. فاللغة العربية هي أداة، هي ليست أداة لغوية لعلوم اللغة فقط، وإنما هي أداة علمية لكل العلوم التي ازدهرت في عصر حضارة العربية الإسلامية. وليس إنفاق الوقت من أجل التمكن في اللغة العربية أو محاولة الإحاطة بها ليس تضييعاً له أو تبديداً له فيما ينفع، ربما كان ذلك نفع له ونفع إن شاء الله. تشبه هذا أن سلطانا لم يعد قادرا على كلام. لا يقال ما أهم ألوان اللغة والإنسان يأخذ ألوان معرفة اللغة لا تقف لا تقتصر هذه النصيحة بعد تجربة طويلة تبدأ بين عشرات السنين في قضية اللغة العربية. فرق بين تعلم قواعد اللغة وإدراك ملكة اللغة. ملكة اللغة تأتي من الاتصال المباشر باللغة، كثرة قراءة نصوصها وأدبها وحفظ القرآن الكريم مع التمكن في الحفظ والإحساس بجمال البيان القرآني، إجلال الإحساس بجمال البيان القرآني. هذا هو الذي يأخذ بيدك إلى ملكة اللغة. لكن قواعد اللغة مجرد ضوابط وغازين تعرف فيها الصحيح من الصواب والخطا والصحيح من الفاسد والمستقيم فيها. طبعا تناقض الطلاب مثلا قبل 30 عاما تخميما بالذي يريد ان يكون ان يتعلم السياحه. قلت لو ان طالبا شابا مثلا يريد ان يكون ان يتعلم السياحه، فلو جلس في شرفه منزله أو على شاطئ البحر وقرأ 100 كتاب في السماح من غير أن ينزل إلى البحر يغالب الماء والموج ويغالبها فيغلبه الموج أو يغلبها الموج حتى يتمكن من السيطرة عليه فيكون سباحا بغير هذا الإمكان لا يصح. كذلك اللغة ممكن أن نقرأ 100 كتاب في المعرفة، لكن لو لم نتصل باللغة نفسها استقامة وتذوقا وسماعا واستمتاعا نحن نفيد من كتب القواعد، يعني كتاب بسيط يشملها يجمعها يعني، لكن لا أقول ما أهم أبواب كل أبواب اللغة مهمة، كل أبواب اللغة ضرورة لمعرفة ضوابط اللغة. إما دراسة علوم النحو وعلوم البلاغة ليست هي التي تصنع ملكة اللغة وملكة اللغة، إنما تصنع ملكة اللغة في الاتصال المباشر. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا أن يعلمكم ربكم وأن ينفعكم بما يعلمكم وأن تكونوا وأن نكون وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وإياكم بهداهم اللهم اجعل منهم لعلكم تدركون أن سلطانها يتمكن من الوهم. فالمطلوب إليكم أن تدعو لنا بظهر الغيب. أسأل الله أن يتقبل منا من صالح أعمال. شكر الله لكم جميعا وتحية لأخينا العزيز الحبيب في الله الشيخ خطر على لي بشيئك لعل يعني تصل إليه الآن بفضل من الله على الله سبحانه وتعالى يبلغه إياه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. وبعد بس القرآن نشكر فضيلة الشيخ وحفظ الجمعة على هذه